بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العلي العظيم. نقول يا علي يا علي يا علي، لحرمة هذا الاسم أعنا على أداء حق أمانة هذا الشهر العظيم، الشهر المحرم. طبعا هذه الآية وما يتعلق بآيات الأمانة تحتاج إلى وقفة كبيرة جدا، ولكن على نحو الإشارة والإشارة أبلغ من التصريح. سوف نسافر مع هذه الآية بلفظة الأمانات، ولم يقل الأمانة. في آية أخرى يقول أمانة، إن شاء الله نتعرض إليها في مباحث لاحقة إذا بقيت الحياة، وأقول بالدقة إذا بقيت الحياة وليس إذا بقينا في الحياة. هكذا أقول في بدء الأمانات. الأمانات هذا الاسم باسم جنس جمعي، أمانة الدنيا، كل الدنيا بما فيها من أمانات هي أمان، وأمانة الآخرة بكل ما فيها فهي أمان. فإذا قلنا الأمانات أصبحت منتهى جموع من الناحية البلاغية. نقول شجر وأشجار، وكلا المفردتين بمعنى جمع، الشجر جمع ليس كالشجرة، وأشجار جمع، ولكن من الناحية البلاغية يراد منها معنى كما عبرنا عنها في العام الماضي بين البقر والأبقار، إن البقر تشابه وليس الأبقار. الكلام في نحو الأمانات مهم جدا، نقسمها بلحاظ. شوي انتبهوا لشباب، الموضوع يتعلق في موضوع شعائر الإمام الحسين، لأنه دائما في كل إهلالة محرم تبدأ الهجمة الشرسة على محرم، في كل إهلالة محرم يعنون بعنوان الفرح ويعنون بعناوين أخرى لأجل أن يسلب معنى الشعيرة الحقة. ولماذا تتعلق الشعائر بالقلب ولا تتعلق بالعقل؟ الله وضح هذا المعنى خشية أن يقولون إنها لا تدخل عقلي. القضية ما تدخل عقل الناس تنطم على الحسين، القضية ما تدخل عقل الناس تبكي على الحسين، القضية الله جنبها، خرجها خارج حدود وحدة العقل من الأصل، بل إن وحدة المساءلة جاءت من بعد عقل القلب إلى أنه إلا من أتى الله بقلب. الكلام يبدأ بهذا النحو، نقسمها بلحاظ. واحد يسأل شنو نقسمها بلحاظ؟ شنو معنى نقسمها بلحاظ؟ الآن عندك في الكمبيوتر، الآن عندك في الأسماء في الموبايل مثلا، أي شيء، هذا المثل بسيط جدا حتى الشباب يرسخ عندهم هذا المعنى. عندك في الكمبيوتر مثلا لما تضغط على الزر الأيمن، كليك أيمن، عندك قائمة بسيطة من الاختيارات، هذه الريفرش، هذه إعادة انتعاش شاشة الكمبيوتر. عندك اختيارات، منها أنك تقسم الإيقونات على سطح المكتب، الشكل الخارجي على سطح، ماكو واحد اليوم ما شايف كمبيوتر إذا ما يمتلك كمبيوتر، تقسم هذه الإيقونات مرة بحسب، انتبه لي هاي كلمة بحسب، خلي جواها خطين مهمة، بحسب الاسم، بحسب النوع، بحسب الحجم، بحسب التاريخ، صح هذا الكلام ولا غلط؟ الآن لو قلت لك من قسمتهم بحسب الاسم صار شكلهم معين، فرد شكل معين، من قسمتهم بحسب حجمهم اختلف ترتيبهم، صح ولا غلط؟ الآن هل يوجد معنى تضاد أو كذب أو تناقض في لحاظ القسمة؟ انتبهوا لي إخواني، قلت لك جر خطين تحت الكلام اللي قاعد أقوله. نحن في مشكلة عقائدية كبيرة، نحتاج أن نستدل بهذه الأدلة العقلية البسيطة حتى نرد الشبهات اللامتناهية على شعائر الحسين. انتبهوا، الكلام الأول، حينما نقول قسمناها بلحاظ الاسم ليس بالضرورة أن تشابه تقسيمها بلحاظ التاريخ أو النوع أو الحجم، صح؟ أي عاقل يقول صح الكلام هكذا. نقسم الأمانات بلحاظ الجهة، بلحاظ القسمة، بلحاظ ما قلنا من تحته خط، بحسب مائز القسمة يسمونه. مائز القسمة نقول أول هذه القسمة من تصنيف الله، من أجل الرياح تسمى باسم الجهة التي هبت منها، شمالية، جنوبية، غربية، بأي جهة تهب منها. إذا جاء الكلام من الله عندنا تقسيم من الله، إذا جاء الكلام من البشر عندنا تقسيم من البشر. أبدأ بتقسيم الله عز وجل الأمانة. الأمانة أول الأمانة من الله إلى الله، هذه لا يؤديها إلا محمد وآل محمد، واحد يقول عمي هاي مبالغة، أقول لك الله كان كنزا مخفيا فأحب أن يعرف فابتغى إليه أن يصل إليه العبد بالوسيلة، وجعلهم السبيل الأوحد. ليش؟ لأن من طرق أو من سلك طريق غير طريقنا لم تزده سرعة السير إلا بعده. أتحداك أن تجد في القرآن أن الدعوة لله مباشرة، لا يصح هذا في العقائد أبدا، إلا أن يكون هناك سبيل. أنت الآن أمامي، أريد أن أوصل لك سائل ثمين من سائل الزئبق أو غيره، إذا أنا أعطيتك في مجرى وهذا المجرى مفقود وما يصل إليك، يصير أنا ألزمك بالحجة، أقول لماذا لم تستلم هذه البضاعة؟ بعثتهم بسيارة والسيارة ممكن أن تعطل، يصير ألزمك لماذا لم تصل البضاعة؟ تقول أنت نقلتها بواسطة ليست معصومة. الله له الحجة البالغة، اختار واسطة معصومة وجعلها حجة على الحجج. ما أقر الله نبوة نبي حتى يقر بولاية محمد وآل محمد. وبالمثل الواضح أن هذا السبيل جاء في نص القرآن، مو يحاكمك في القرآن يقول لك حاكمنا كتاب الله، بعد ما نريد حتى محمد، لأن عصافرة تعال إلى القرآن، ادعو إلى سبيل ربك، لم يقل ادعو إلى ربك. لا يمكن الدعوة إلى غير السبيل، لأنك لا توصل ما بين الله إلى الله. شوية افتهمني، أكو فرد نكتة عقائدية بسيطة، لا يمكن الوصول ما بين الله إلى الله إلا بهذه الواسطة. زين، خلنا نشرع في المشروع. أكو أمانة من الخلق إلى الخلق، وهي كل احنا نتعامل فيها، بس أيضا الرقيب عليها الله عز وجل. أنا أعطيتك أمانة، فرد مبلغ من المال، جيت ورا يومين قلت لك وين المبلغ؟ إذا ما رددت، أكو قبال الأمانة لفظة اسمها خائن، يخون الأمانة، صح؟ الآن الكلام هكذا، المادة البسيطة إذا لم ترجع هي خيانة، فكيف بأمانات أكبر، أمانات أوضح، أمانات أصرح، سوف نبينها بالدليل العقلي والنقلي. مبلغ من المال، مثال بسيط للأمانة، شخص، وهذا الشخص احنا لما نسير الى الامام الحسين، الاخوة اللي يمشون الى الامام الحسين، اللهم يجعلنا جميعا من مشاية الامام الحسين ومن زوار الحسين ومن انصار الحسين، واحنا نمشي اكو فرد واحد سيد في الطريق، سحلة سيد رضا سابع في منطقة معينة، هذا الرجل قالوا يابا انتم مجموعة من الزوار صرنا 400 زار، قالوا ثباتون يمه، قلنا لازم هذا بيته جدا كبير اللي يضيف 400 زائر، شاش قد بيت الحسين اللي يضيف 17 مليون زائر؟ شاش قد بيتك سيدي اللي يضيف 300 مليون شيعي في سفرتك؟ أوسع سفن النجاة، صحيح. محل الشاهد، دخلنا إلى هذا الرجل وإذا بلابسه رثة، ملابسه بسيطة جدا، لما أجل فراش، الفراش يستخدم لأول مرة، البطانية جديدة، الوضعية شنو السالفة؟ ويضيف كل هالزوار وبإمكان أكثر، قال لي أن دولة أمانة وأنا الناس مستأمنتني على هذه الأغراض لخدمة زوار الحسين. قلت ليش استأمنوك؟ اسمع القصة فيها معنى. قال أنا جدي، هذا الرجل هو يقول أنا جدي كان يعمل فلاح في هذا البستان، بستان كبير جدا، ويخدم فيه إلى زوار الإمام الحسين. قال جدي كان فلاح، الآن البستان كله ملكي والملك لله. شلون؟ قال جدي إجا المالك مات، المالك كان متدين، المالك كان متدين عند دين. قال له أنا أريد من عندك شيء. قال شنو؟ قال له تجيب لي فرد رمانة بس أريدها حلوة طعمها حلو. قال زين. راح هذا يجيب الرمانة ورجع أعطاه الرمانة، ذاقها هذا المالك قال بس هاي حمرة. قال والله أنا ما ضايق الرمان الحامض عني حلو حتى أعرف وين الحلو والحامض. قال عجيب أنت البستان اللي مضمن البستان. قال إيه بس أنا ما ضايق لشدة الأمانة ما ضقت ما عرفت الحلو من الحامض. قال أقسم بالله أن أناصفك في ملكي البستان راح يصير من حسنك. أمانة ميذوب. فقال إذا كان جدي على هالطبع إحنا مشينا في طبع خدمة الحسين. أمانة أبو علي أمانة، الدين أمانة في أعناقكم، شعائر الحسين أمانة في أعناقكم. إن شاء الله راح تتضح من خلال البحث. زين، المعنى الذي أريد أن أصل إليه أمانة بين الخلق والخلق، هذه بدورها راح تتقسم إلى تفريعات أخرى حتى تذكر أنه ليش ميزنا بلحاظ القسمة. مرة قسمناها من جهة الله عز وجل، الآن صرنا مع الخلق، من الخلق إلى الخلق والله شاهد، فعلينا أن نقسم. توجد هناك أمانة معنوية، توجد أمانة مادية، توجد أمانة علمية، وتوجد أمانة أدبية، وهكذا سائر الأمانات. خل أروي لك رواية أبو طلحة. هذا أبو طلحة تزوج امرأة اسمها أم سليم. هسه هاي أم سليم مو معناها متزوجة وعندها ولد اسمه سليم، لا، في التاريخ هذه فرد امرأة هواي عظيمة، هواي يعني كثير عظيمة. هذه المرأة لشدة إيمانها وإسلامها علمت زوجها الإسلام، علمت زوجها الإسلام فأسلم بين يديها. إحنا نحتاج إلى هكذا نساء موالينا، نحتاج إلى حريم تقول لزوجها اليوم واحد محرم، الليلة واحد محرم، يقول مو أنا عندي احتفالية بغير مكان لموضوع كذا، ما يخالف أنت تفرح من حقك بالموضوع الفلاني، بس زحمة عليك من زينب اليوم مستهلة بعزائها وانت بعيد عن العزاء. او لعلك افتقدتني في مجالس العلماء فخذلتني، وبيني وبين نفسي كنت كن مع النبي وآله. زين، هذا الرجل يوم من الايام رجع من عمله، زوجته المؤمنة أم سليم هذه المرأة العظيمة قدمت له الأكل، تلقته بعد ما فرغ من الطعام، قالت له أبو طلحة أنا عندي لك كلام. قالت فضل. قالت له إذا جارنا الفلاني، عندنا جار فلاني أعطاني أمانة ورجع أخذ الأمانة من بعدك، أول مرة أنت تقبل يخلي أمانة؟ قال أنا كل ثقة فيك، أنت أم الإيمان، أنت علمتيني التدين، أنا ما كنت أعرف الإسلام لو لا أشجعت لك. إذا جارنا فلان الإنسان المهذب الطيب أعطاني أمانة وجاء يأخذ الأمانة من بعدك، تزعل أنت؟ قال شون أزعل، أمانة لجاري تعطيها تأديها، الله يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. قالت له شاطل حماد ابني وابنك مات. أبو طلحة تعجب من قوة الإيمان، أمانة بدن نقلب الدنيا، مو ما نعرف إذا اليوم بينا واحد كان معانا اليوم مثلا وبكرة ما يكون معانا، أو بعض ناسنا اللي كانوا معانا العام في هذا العزاء المبارك صاروا الآن بصلي بيقات يسمعون عبر أمانة الناقل ألا وهو الحسين بعزاء الحسين. يقول أبو علي يقول أنا العام كنت هنا بهالعزاء اليوم أنا تحت الترابط وعلي أريد أمانة المجلس تنقلني معهم. وهذا موضوع عقائدي إن شاء الله تسمعه بالتفصيل في وقته. محل الشاهد قالت له أبو طلحة طلحة مات، فردت الأمانة إلى الله عز وجل، ردت إلى أهلها، لأن بعد ما أمكنني إلا أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا ما نفهم لغة الأمانة بهذا المستوى، نحزن على فراق من فارقنا. زين، ننتقل بالأمانة بعد إلى مستوى الأمانة بالأمان. يعني أكبر اثنين إخوان في معركة صفين، واحد مع جيش علي، وما أعظم اسم علي، الله يا من اختارك الله واختصك بهذا الاسم العظيم علي. علمت فلا أعلى منك، سبحان الله شلون خلقك. واحد مع جيش أمير المؤمنين علي، واحد مع جيش معاوية، الأخوة من فد أم وأب. هذا اللي في جيش معاوية قال لأخو، قال أنت ش عندك في جيش علي؟ شو أهدنك؟ ليش رايح ويا الخطأ؟ قال له أنت شو أهدنك؟ قال له أنا مع الحاق، علي لا يصلي، وحقك وحق المنبر هذا العظيم اللي شرف كبير، 102 سنة ويجي واحد مثلي يصعد على هالمنبر. هالسنين 10 عقود هالحسينية المباركة الصيح حسين، الله يعلم في عالم الملائكة الآن شنو يصير. مو يقول له في الرواية الإمام الصادق، اعلم إن ملائكة الله تستحم وتستأذن في حضور مجلس الحسين، فيرفع بعضهم بعضا بعبق طيب فيقول ليتنا كنا معه. مجلس الحسين يعبر عنه الإمام الصادق، يقول مجلس الحسين هو قبة الحسين. لذلك تشوف تسأل أنت لماذا الهجمة الشرسة تبدأ على شعائر الحسين ومجالس الحسين؟ لأنها تكشف أكذوبة الظلم الأموي، لابد أنها تكشف، لأن النعم تعرف بأضدادها. إذا بين الحق رأسا بين أمام الباطل، النور يكشف الظلام، يقول النبي إذا برز الفجر، وهو الحسين بقول النبي الأكرم، ولد الحسين هو الفجر، إذا برز الفجر فضح الظلام. لذلك الهجمة معدة كل سنة بتقنية. الآن معكم أطباء، هذا المرض الذي في الإنجليزي نقول فلو، يعني الانفلونزا، لأنه ما يذكرون الانفلونزا، يذكرون اسم الفيروس فقط. الفيروس كل سنة يقوى، إذا ملاحظين هاي المعلومة الطبية، يعني الانفلونزا ليست بمستوى واحد إلى أن توصلك إلى مستوى كمرض نقص المناعة المكتسبة والعياذ بالله، لأنها أيضا من ضمن هذه السلسلة. الكلام هكذا أخوتي، هذا المرض البسيط كل سنة الفيروس يدعم نفسه بقوة إضافية، لازم دوائك ما يبقى نفسه، أهل مصانع الأدوية خلي يكتشفون فرز زيادة في معالجة الفيروس بالأنتي فيروس، خلي يحطون له فرز نوع يقي أكثر، لأن هو قاعد يقوى، هو قاعد يصيب بطرائق أكثر اختلاف مما كان عليه. كذلك هذا المثل انقلب بالضبط الى ما اريد وصول اليه. شعائر الحسين ترى الجماعة ما يريدون الهجمات نفسهم، مرة بحجة العلم، مرة بتهذيب الشعيرة، مرة مطور المنبر، مرة عم ترى البلش ما يقعد الحي ولا يقعد الميت. انت شكات لك، انا اقول لك انت شكات لك، لأن رسالة إمام معصوم وهو زين العابدين سيد البكائين فضحت ظلم الظالمين. عرفت ليش هو يهجم على الشعيرة من هذه الجهة؟ الآن أعطيك المثل، المثل هكذا يا أخوتي، تبدأ أنت مع هذه القضية العاشورائية من هذا المستوى، تنطلق من مثل الأخوة الاثنين. هذول الأخوة واحد قال له أنا مع فلان أنا مع علي، قال له زين، قال أنت جابك في جيش علي، علي لا يصلي، قال تعال أراويك شيء بأم عينك، لا تطلب أثرا بعد عينك، قال له يلا ماشي معك امشي. قال له بس ها أخاف يقتلوني جيش علي، ذول رضى علي ما إنهم أمان. قال زين أنا أخوك من أمك وأبوك، الآن أمانك مني أنا، أنت في أماني. أكو مبحث عقائدي يعرفون الأخوة المختصين، مبحث كامل في العقائد اسمه الأمان، لو أعطيت أمان للكافر لا من حق المسلمين أن يقتلوا، لأن أنت أعطيت الأمان. شون بالعرب الدخيل محمي اللي يدخل عند الناس، هذا أكو أمان. شنو قال له؟ قال له أنت في أماني، أمانة عندي أنت أخوي، قال خلاص أمشي معك. إجا نظر نظرة واحدة لعلي، النظر إلى وجه علي، يا عبادة أكرم العبادة والله، نظرة واحدة قلبت كيانة 180 درجة. بالعكس قال أشهد أن علي هو ولي الله. قال له ها؟ قال له ما كنت أظن أن علي يصلي، علي سيد البشر من الأولين والآخرين. مولاي إلى الآن الناس ترى ما تعرف علي سيد البشر. أنا أقول لك ليش؟ لأنهم يردونهم بالجهالة، يقول إنهم لو سمعوا لوعوا، إذا عرفوا اتبعوا، عرفوا الناس حبنا ومعاريض كلامنا فإنهم لو سمعوا لاتبعوا. مو إحنا هم مخطئين، إحنا هم مخطئين، من قل لعمي تعال هذا الموضوع اسمعه. أنا ما أقصد ويذاك القافل اللي جاي بالسند مبغض وناصر للعدل، لا أنا أقصد بعض البشر سمعانا في الحسيني، بعض البشر ما يعرف بكرامة المولى أمير المؤمنين ومقاماته اللامتناهية. إحنا علينا أن نعرف الناس معاريض كلامنا فإنهم لو عرفوا لاتبعوا. خلنا نسمع القول المعصوم. قال من الأمانة الصلاة، إن شاء الله نبحثها في مبحث مستقل. قال الأمانة التي عرضت على السماوات والأراضين والجبال وأشفقنا وأبي، شنو هاي الأمانة؟ قال أمانة الولاية لمحمد وآل محمد. فنجعلها ليلة مستقلة إن شاء الله غدا. الكلام هكذا، عندنا أمانة أدبية في نقل الكلام. الإمام الباقر يقول لو إن قاتل جدي أمير المؤمنين استأمنني على السيف الذي قتل به جدي، يقول أريد أبيع السيف أعطي لعيالي وأنت تأخذ قصاصك مني بالساق، لرددته إليه. بربك غير محمد وآل محمد وخطهم يسوي هذا الكلام؟ أكو أمانة علمية؟ أكو أمانة نقلية مقتطعة من هذه الحسينية المباركة؟ كنت أتحدث عن معجزة للإمام الكاظم فصاروا يهرجون على موسى بن جعفر، هاي أمانة علمية؟ أن أقول لا إله فتقطع كلمة إلا الله وتقول كفر؟ أمانة، أمانة أن تلقي الحديث بتمام. لو إن قاتل جدي أمير المؤمنين استأمنني على السيف لرددته إليه. أنا أعطيك أمانة من الإمام الباقر عليه السلام، أمانة أن تصل إليك. قال عليه أفضل الصلاة والسلام ثلاث موبقات. إحنا نسمع الحديث بس ما نفكك العبارة، هاي هم أمانة. أمانة على الخطيب أن يفكك عبارة المعصوم، الكلام مو سرد قصصي. ثلاثة موبقات، شنو من الثلاثة؟ موبقات يعني مهلكات، يعني واحدة منهن تهلك الإنسان. شنو من الثلاثة المهلكات؟ قال شح مطاع. شو إخلنا نعالج هالمشكلة؟ شنو شح مطاع؟ بخل يسيطر على الإنسان، عامل يشتغل عندك مكان ما تكتب له بألف دينار تيجي دعوة يكتب له 500، هذا الشح مسيطر عليك، هالبخل مسيطر. وأقصى أنواع البخل شنو؟ البخل على العيال. البخيل لا يدخل الجنة. منو قال البخيل ما يدخل الجنة؟ وحقك وحق المنبر راجع الروايات، لا يشم ريح الجنة، ما يشم، مو ما يدخل. كيف يدخل؟ البخل عدو لعلي، وعلي سيد الكرماء، فمن والى علي لا يدخل، لا سيما أن لا يدخل بالصلاة على محمد وآل محمد. بعد هاي تعذب القلب فخر الصلوات على محمد وآل محمد. بعد وإعجاب المرء بنفسه، قلنا شنو؟ شح مطاع. إعجاب المرء بنفسه شنو؟ يا بتعال للحسينية، هاي أول ليلة من محرم، قال أنا كافل خمس أيتام، كافلهم يعني بعد شنو؟ يوم التاسع والعاشر أجل متفضل على الإسلام، يعني باني الإسلام كافل لك خمس أيتام. ترى أكو من هيك نماذج، يعني لا تتصور الموضوع، وحقك مرات واحد إذا أربعة خمسة يقول له لعلي وياك علي يسولم. أكو يعني مشروع البشر يكيف بوقع النعال خلفه، وهذا يعني موضوع يزاحم مع الكرسي. الآن الكرسي، الآن هذا مثل شوية عقلي، الآن واحد تقول له الكرسي غير نفس الإنسان، يقول له عمي ما يغير. أنا أقول لك شلون المثل بالضبط، مثل طفل، لاحظوا هذا المثل مهم جدا، طفل عمر سنتين وتراويه امرأة عارية يجل المنبر عن هذا، ما يحدث عنده شيء، لا غريزة ولا شيء، لأن سالبة بانتفاء الموضوع، الطفل ما يعرف هذا المعنى، بالعكس فطرته تنفر من هذا المعنى. لكن شاب مراهق فاسد ها يطالع القنوات الإباحية وغيرها، إذا تراوي هذه المرأة العارية يحدث في استرسها افتراس. إذن الكرسي هكذا يصنع في الإنسان، فهمت شنو أقصد؟ مزاحمة هذا المعنى بالمديح. الكلام للمعصوم يقول إعجاب المرء بنفسه. وشوف ذولا ايش كثر اللي عد نفسه هو متفضل على الدنيا وما فيها. يا بتعال صلاة جماعة، أجي يوم الجمعة شاف اليوم تردوني عطل شغلي، يا بتعال إلى عزاء الحسين، هو أكو غير أربع شايات يعيدون هندول الخطباء يقولونها لما يقولونها وحقك يقولون. يا بالإمام الصادق يملك علم لا ما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى، وهو العالم بعلم لدنيا لا متناهية، ويقيم عزاء الحسين وش يسوي مولاي؟ يقعد حذو الباب، يقول أوصاني أبي الباقر، الباقر ها نفس صاحب الموعظة، لو شئت أن تستأجر الباكين على الحسين تعرف بشقد؟ بما يقارب 300 دينار كويتي. اللي يبكي على أبو علي ليلى يقول له لو شئت أن تستأجره بهالقيمة النقدية الكبيرة بالمبلغ، لو شئت أن تستأجر الباكين على الحسين فافعل. هذا شنو منحث على العقيدة؟ أقول الله يبيض وجوه الذين يسعون في إحياء عزاء أهل البيت اللي يعبر عنهم الإمام المرابطين على الثغور، حتى تعرف أنت. قل له لأبو علي، قل له الآن للإمام الباقر، قل له سيدي وحقك من الليلة الأولى عفنا كل شيء، طلقنا الدنيا، عزبنا بما عزبنا، مو عز العزاب يقولون قبل عند أهلنا، عزبنا على الدنيا وما فيها، أجينا لأبو علي نبكي من غير أجل، تبكيك عيني لا لأجل مسؤولة. وخلي الحريم يقول أنه للحسين، لا خلي يقول لزينب عليها السلام، زينب وأم البنين عزائه الآن بدأ. بعد قلنا شح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهوى متبع. ذن الثلاثة الموبقات، اسمعوها شباب حتى نشرع في مجالس الحسين شنو هذا الهوى المتبع. هاي سالفة الكيفي، يابا انت ليش تسمع غناء؟ قال كيف؟ الآن احنا بسفينة وعندك خشبة من ضمن هاي السفينة، يصير تشلع الخشبة مالتك وتغرق السفينة؟ قال كيفي؟ لا عمي مو كيف، انت تسمع حسين. انا سألت لي واحد العام الماضي هنا في هذا البلد، اللهم يأمن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، قلت له عمر بن سعد بس أقول اسم، لا أقول لعنة الله عليه، بس اسمه عمر بن سعد، شخصية موجودة مو خرافية. هذا يسمع غناء؟ قال لا، هاي قوية، هاي تهز العالم. كان يقرأ قرآن عمر بن سعد. قلت له زين حسين يسمع غناء؟ قال يمكن. بربك أكو أمانة علمية هيك تفرض، ها؟ من أشق الصائع والدجداء شو ألطم على رأسي بنص الشارع، أكو واحد يلومني؟ أكو أمانة هيك تقول؟ شلون قلت للغناء يقول النبي بأحاديث العامة والخاصة اللي يسمع الغناء يصب في أذنه شنو؟ رصاص مذاب. الأخوة يعرفون شنو رصاص مذاب، شمعة مذابة على إيدك ما تتحمل. على هالقناة أوتاكي من يدخل الرصاص المذاب شو يسوي؟ مو جسمه طالع، الآن تشوفونه في الشارع مو جسمه كله طالع، ما أعرف شلون مكمش بالسيارة. القاع ما سايعته، يا بليش؟ قال بكيف؟ ما يصير بكيفك عم، ما يصير بكيفك. أنا أفرح لفرحك وأحزن لحزنك، لكن عم ما يصير بكيفك. والله قصة واقعية وأنقلها بأمانة، نقليها أحد الثقات. اثنين أصحاب يمشون بالباطل، غناء زنا كل الأفعال القبيحة والعياذ بالله. واحد منهم انكسرت رجله، شو اسمها المستشفى مال كسور الراجع، صح ولا غلط؟ هذا فقد صديقه، بعد أكو أخوة بالعالم المفسدة، قال أنا لازم أزور صديقي. راح إلى صديق اللي ما يفارق الغناء، دخل عليه إلى غرفة في المستشفى، شاف حاف مسجل وقرآن يستمع، صح بالقرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال شنو فلان؟ أنا صاحبك أعرفك، شنو قرآن؟ صلاة ما تصلي أنت؟ قال لا. راح وقت الغناء، بالله عليك شو اسأل نفسك احنا بهالليلة العظيمة، بالله عليك خلي الله فوق راسك، أمانة قدام الله تأشير. شنو كلمات الأغاني؟ لا تغتاب، لا تبوك، لا تسرق، أكو غير عينش خشمش خدش، أكو غير هالخريطي؟ بل شو ما ترجعوا لي ياهن كلهن، أنا هم ثقافتي معدومة بالغناء، يعني أكو غير هذا الحكي؟ ماكو. زين خلنا نلتفت، هاك اسمع، هم الصوت ما أعرف يطلع بالله قطع أو لا. صلى على محمد وآل محمد. من تضار الدمع أن لا يستحل، مهل عاشور أبو علي. زين قال الكلام شنو؟ قال له أنا البارحة كنت نايم، هذا اللي يسمع القرآن يحدث هذا اللي بعده يستمعنا، أخوة أصدقاء ماشين في الباطل كثير. قال له عجيب تسمع قرآن اليوم، جابك للقرآن؟ قال له أسمع قرآن وبعد ما أسمع غير القرآن ومجالس الحسين. قال عجيب شنو السالفة؟ قال له البارحة أنا وياك وفلانة الفاسدة وفلانة اللي نعرفها قبل 7 سنين فارقناها، كل احنا بباص، والباص متوجه واحنا ندب دنبك رقص غناء وسايرين وين؟ ونقرأ قطعة مثل ما يصير تدخل المدينة، اللهم يحفظ هذه المدينة وهذا المكان، ها؟ وتلقى قطعة 50 كيلومتر إلى فلان المدينة، يقول قريت 50 كيلومتر إلى جهنم، هذولا بعدهم يدقون دنبك، صارت 40 شوية خف الدنبك، صارت 30 كل من قاعد بمكان. بلا تخيل انت هسه اقول لك موسيقك الى جوازك طلع بي تزوير، ما يصير وجهك اصفر؟ ها؟ تنسى فلوسك لو يضيع، ما يصير عندك اختلال؟ هذولا متجهين. هذا يسولف لهذا ابو الرجل المكسوره، قال صرنا الى مقربه 10 كيلو صار النحيب، ارجعوني يا بي السائق. قال أنا مو سائق، أنا ملك من الملائكة الغلاظ الشداد، لا أجامل لا أعرف لا أخذ رشوة لا واسطة لا فلان، مو نودي عليه فلان يقضي قضيتنا، ما يفيد ابدا ما يفيد. يقول انا اجيت توسلت قلت له عوفني، قال ما اقدر. امانه الله يأمرنا ان نؤدي الامانات الى اهلها، وانتم اهلكم بجهنم امتحانينكم حشرا مع ام كلثوم وجماعتها، تانينكم الجماعة، انتم ذولا ربع الغلام اخلينكم احنا. قال شلون؟ يقول هناك تذكرت عندي صديق ما محاكي من زمان يحضر مجلس الحسين، صحت يا الله بالحسين، رميت نفسي من شباك السيارة لقيت نفسي انا بالمستشفى مكسور رجلي. اجت امه قالت هذا احنا فارشين له سرير، احنا بالعراق نسميها الشرباية، هسه ما ادري لفظة شرباية تركية مو العراق، هو يعني احتلالات، بس هو فوق الاحتلالات احتل بلد، هو هم محتل واحتل بلد. اللهم يفك المسلمين من قيد الظالمين في مشارق الارض ومغاربها ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد. هذا الشرباية سرير حاطين له يم الشباك، تبين آثار الرؤية الحلم الانعكاس خلاه يرمي نفسه من الشباك انكسرت رجله. هذاك صاحبه أبو الغناء بعد الشيطان يشتغل عنده، قال له يا معود هي رؤية حتى انكسرت رجلك باشر تطير ونرجع لموضوعنا. قال له لا، أمانة أن نرجع إلى الله بقلب سليم إخواني، أمانة أمانة. عزاء الحسين بأعناق، الحاضر يبلغ الغائب، الصديق يبلغ صديق يقول له عمي تعال مجلس أبو علي، أمانة طلع قبل لا تروح الباص إلى ذاك المكان، أكو باص زينب والعباس واقفين على بابه، أكو سفينة كبيرة اسمها سفينة الحسين، تنادي ألا من ناصر ينصرنا، ألا من معين يعيننا، لا من ذات الحرم. أمانة، هاي أمانة تنقلوها، قاعد أقول أمانة تنقلوها، تسمعوها أمانة وتنقلوها أمانة بعد. جيب معاك الناس ركبهم بباص الحسين، ركبهم بسفينة أبو علي، وخلي يطالعون من هذه الشباك أو الدريش أو شو سمي خلي يطالعون ويشوفون إيش قد باقي للجنة، بتلقى بين الجنة وبين أبو علي فرق. قال له أحبكم كي أدخل الجنة، قال ويحك حبنا هو الجنة. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول احيوا أمرنا، أمانة تحيوا الأمر، رحم الله من أحيا أمرنا. آه آه إذا هل هلال محرم. اسمعوا هاي الأمانة من الصادق، نصا أنقلها إليكم. قال إمامنا ومولانا أبا عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، إيه بالله بالله عليكم العبرة، ها سابقوا سابقوا، قلوا له لأبو علي الريد احنا الأمانة الردها العيون هاي أمانة تبكي على الحسن. قال إمامنا ومولانا أبا عبد الله الصادق عليه السلام إذا قل هلال محرم شنو يصير؟ نشرت الملائكة قال هلال محرم نشرت الملائكة. شنو تنشر الآن؟ بالله عليكم الآن لو عندك عزيز، أنا ما أقدر أقرأ أي رواية كلي أتقطع من أقرأها، الآن لو عندك عزيز عزيز أخوك صديقك أبوك ويقولوا لك الآن طلع منا من هالحسينية اللهم يعافيكم ويعافي جميع المسلمين، ويقولوا لك صار حادث سيارة وما بقى من أشلاء جسمه إلا شيء وجبنا لك قميصه كل دم. الآن لو أنا أمامك، أنت ما اعتادت علي إلا خلال هالأيام والسنوات، لو أنا أمامك أطلع من هالحسينية المباركة ويصير حادث سيارة ويجيبون لك هالعضاء وهالصاية يقولوا لك هذا اللي بقى من شيخك اللي يقرأ، تقول والله كنا عشرتنا معاه طيبة، كنا نذكر الحسين، هذا اللي بقى تشوف الدم أنت تبكي، مو هكذا الكلام؟ الإمام الصادق يقول إذا هل هلال وحرم، يعني هالساعة أبو علي إذا هل هلال محرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين شبيه وهو ملطخ بالدماء. الله أكبر، ملطخ بالدماء معلقا بين الأرض والسماء. بعد فنراه بعين البصيرة للبصر، يعني إذا شفت ما تتحمل لأن البصيرة مثل البصر الحديد، فبصرك اليوم حديد. يا أبو علي شبي قميصك رضى والأرض قطع برا. أبو علي لوعة وحرارة ما تبرد هاي الحرارة، كل أعزائنا يموتون من ساهم سنة وسنتين، قلوبنا تطلع من يقل علينا محرم. أبو علي أمان أبرد في أقلة ناس حبك. إذا قل هلال محرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين بين الأرض والسماء وهو ملطخ بالدماء، فنراه بعين البصيرة للبصر. شو يقول الإمام؟ فتتفجر دموعنا حزنا عليه. الله أكبر، وقلوبنا ألما إليه. يما ما نحاور يحصي يا ابني بيكم لوعة وبيكم ونريد نحييها ويوي ولاد فاطمة. يما ما نحاور يحصي يا ابني والله يا ريت ذبحك ذبح. يما ما نحاضر يا حسين يا ابني او يا ريت ذبحك ذبح. هلا بالعشاء ساعدني على ابني يا قلب، وانتم يا الحريم صيحة زينبية ساعدني على ابني ال يما انا الوارد والقلب له. يقولون الزهراء تشتاق لهالموضوعين، تشتاق تقول انا الوارد والقلب، يما انا الوارد والقلب له. الله شلون بسمعها من الزهراء ان تأنى ادهش الناس لها بالبكاء. اريد ان فاطمة وياكم هالليلة، والله يما انا الوالدة والقلب لا تسمعني ان وين ما تشاهدني ان بكل يوم تنصب عزل ابو علي. والله ودور عزبني وين ما شاء. ويلي أويلي الويل الأعداد الويل المناوات أويلي غلب اللعبة عليه الخيل ما نسأل الله بهذه الآية آية المفطر جميعا نقرأ الآية نسأل الله بفرج إمامنا ومولانا وأن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين وكل من له حاجة. كثير من الأخوة والله يتصلون عندهم حوائج ومرضى، أقول الدعاء بحرمة محمد وآل محمد، أمانة الدعاء بين أيديكم وأنا أؤمن على دعائكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بارك الله فيك بارك الله فيك بقلب واحد ولسان صادق إن شاء الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما شاء الله الأخير. أمن أحد الأخوة مريض جدا وحضر معنا لنصرة الحسين، رجل معه حتى الأجهزة معه وحدات المشافات معه، نسأل الله بشفاء المرضى ولمن أوصانا لنسائكم لذويكم لمتعلقيكم، والله لا يوجد أثمر وأبهى وأنمى وأفضل من الدعاء في مجلس الحسين، لأنه دعاء عرفه على مر التاريخ الإنسان أنه دعاء مستجاب، لأنه بحضرة أمانة الحسين، الحسين أمين ويؤدي نوع الدعاء بقضاء الحوائج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي وسيدي ومولاي أنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا حاشاك يا رب، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أوليس الجود والكرم لي، أولست أنا محط الآمال. أمان يا رب بين يديك من سمعني، أمان يا رب بين يديك من نظر إلينا وحضر معنا. اللهم شافي كل مريض، ارجع كل غريب، فك قيد كل أسير، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والفاسقين، احفظ أخواني الحاضرين والناظرين. اللهم لمن مات على ولاء محمد وآل محمد، ولمن سعى بهذا العزاء واستعين بخدمة أبي الزهراء، ولأموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.